بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. انتهينا من كلام على أصول الدعوة، نبدأ في الكلام على مقرر الحسبة. يقول تعريف الحسبة لغة واصطلاحا، يقول الحسبة لغة لها أو الاحتساب يعني له عدة معاني، منها طلب الأجر، كانوا ذكر حوالي 7 معاني أو 6 معاني، منها طلب الأجر. مثلا تقول فعلته حسبة يعني طالبا للأجر من الله عز وجل. مثلا مات له فلان، مات له ولد فاحتسبه يعني طلب أجر صبره من الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني طالبا الأجر من الله عز وجل. بعد ذلك بمعنى الاختبار، لما أقول لك احتسبت فلان يعني اختبرته، يعني أيضا تأتي بمعنى الاختبار. الإنكار، احتسب فلان على فلان يعني أنكر عليه قبيح عمله، ومنه المحتسب اللي هو بينكر على الناس قبيح أعمالهم. يأتي بمعنى الاحتساب، يأتي بمعنى الظن، كما في قوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني ظن، هل ظنوا أنهم يسبقون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما لم يكونوا يظنون. لما يقول حسبت زيدا قائما يعني ظننت أن زيدا قائما، يجي تأتي بمعنى الظن، وهكذا تأتي بمعنى الاعتداد. يقول احتسبت بالشيء يعني اعتددت به، قد لك. تأتي بمعنى الاكتفاء، احتسبت بكذا يعني اكتفيت به. يقول وحسبك درهم يعني كفاك الدرهم، منه قالوا تعالى عطاء حسابا، قد لك، وهكذا. دي المعاني اللي هو ذكرها وبعض الشواهد على هذه المعاني. يقول نعم في الاصطلاح، يقول عرف العلماء بعدة تعريفات. طبعا يعني غالب من يتكلم في الحسبة بيذكر تعريف المواردي والقاضي أبو يعلى، هم بيذكروا اثنين دول يعتبر تعريفهم أفضل تعريف للحسبة. يقولان الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. مثلا طبعا في تعريفات تانية كتير، لكن التعريف ده يعني جيد. ليه؟ المراد باشتراط الظهور في ترك، يعني التعريف ده دل على ان هو يشترط الظهور سواء في الامر معروف او النهي عن المنكر، واخد بالك. يعني لو لم يظهر، واخد بالك، ده مش من اختصاص حتى المحتسب، مش المتطوع، حتى المحتسب انه يبحث عنه، يعني لا يتصور جدار ليبحث عن منكرات، واخد بالك. يبقى لابد ان المنكر يكون ظاهر حتى يغيره، او الناس مثلا الترك المعروف ظاهر حتى يأمر به. ايوه، من رأى. ايه هي العلاقة بين الحسبة وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المعروف معروف كل ما امر به الشارع من قول او فعل او اعتقاد، واخد بالك، سواء بالندب او الوجوب او الاباحة، يعني كل الاوامر الشرعية حتى الاوامر اللي على الوجوب وعلى الندب والاباحة. عكسه كل ما نهى عنه الشارع سبيل الكراهة او التحريم، ده منكر. يجي عرفنا هو الامر وايه هو المنكر. فالامر معروف والنهي عن المنكر ده مبدأ الهي عظيم، واخد بالك. أدلة كتيرة جدا ترغب في القيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر. بعض الناس بيقولوا إن الحسبة هي الأمر معروف والنهي عن المنكر، دول مترادفين. ممكن نقول الكلام ده صح، إن لما نقول الحسبة عن الأمر معروف والنهي عن المنكر، لو قلنا إن الحسبة بالمعنى العام يعني إذا كان ولاية يعني شخص معين من قبل الحكومة اللي هي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو معينين دول حزب يبقى دول بيعملوا الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه المنكر. ولو قلنا فيها المتطوع دخلنا في الحزب أيضا الإيه المتطوع اللي هو مش معين من قبل الحكومة، لو خدنا المفهوم العام للحزب ده تشمل المتطوع والمحتسب يجي هنا بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه المنكر. لو قلنا الحسبة بمعنى العمل اللي هي الاحتساب اللي هي الموظفين اللي بيقوم بهذا الأمر المعينين من قبل ولي الأمر، يجي في الحالة ده أحد تطبيقات الأمر معروف والنهي عن المنكر، يجي ده أحد إيه تطبيقاته، يجي كده اختلفوا مش هو كل الإيه الأمر معروف والنهي عن المنكر. المهم هو ممكن يكون احدهما اعم احدهما اوسع، واحيانا يطلقوا بمعنى ايه بمعنى واحد بمعنى الترادف، وده الغالب ان معظم الناس بيتكلموا عن الحزب اللي الامر معروف والنهي عن الايه المنكر. ليه تسمى الحزبه بهذا الاسم؟ لماذا نسمي الحزبه بهذا الاسم؟ ليه اسمها حزبه؟ لان هي من معاني الحزبه قلنا طلب الاجر، مش كده؟ فالشخص اللي يقوم بهذا الأمر والنهي اللي هي الحزبة طالب الأجر من الله عز وجل. ممكن معناها الإنكار، يعني احتسبته على فلان أنكرته علي، ناخد لك، واللي هو أصلا المحتسب بيقوم بالإيه بالنهي أو الأمر، ناخد لك أمر معروف أو نهي عن إيه منكر، يجي ده أيضا بينكر على شخص لا يفعل المعروف مثلا، خد لك في الصلاة مثلا ما مش بيصلي. من معناها التدبير، خد لك، لأن القائم عليها بيسعى إلى تدبير أمر الناس وفق شرع الله عز وجل. يعني أيضا من عمل المحتسب أنه يحاول يدبر أمر الناس بما يتفق مع شرع الله عز وجل. بدأ أتكلم على أركان الحسبة. الحسبة لها أربع أركان طبعا معروف، المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب، خد لك، هو ياخد واحدة واحدة من دولة ابتدي يتكلم عنها بالايه بالتفصيل. اول شيء المحتسب، المحتسب ده اسم فاعل من احتسب، يقصد به القائم بالحسب، الشخص اللي هو بيأمر او ينهى، كويس كده. في طبعا كتير من الفقهاء بيقولوا يعني بيخصص اسم المحتسب بالمعين من قبل الدولة اللي هي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو جماعة الحسبة، وابتدي يفرقوا ان لو واحد بيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو غير معين أو غير مكلف، هذه ليست وظيفته من قبل الدولة، بيسموه متطوع. يجي في واحد معين ده اسمه محتسب، في واحد غير معين ده بيسموه ايه متطوع. ايه الفرق بينهم؟ كتير من العلماء بيبتدي يقول لك احنا نفرق بين المتطوع والايه والمحتسب. فرقوا بينهم من 9 فروق، في بعض الفروق دي صحيح وفي بعضها في نظر، واخد بالك، لكن فعلا في فروق بين الايه بين الاثنين. نقول الفروق دي بسرعه ونحاول ايه نوقف مع كل واحد كده بحيث ان احنا نتبين. اول فرق ان المحتسب ده الفرق بين المحتسب والمتطوع ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين على المحتسب بحكم الايه الولايه، يعني فرض عين عليه لان ده عمله، ان ولاه الحقوق الدوله وله هذا الامر، في جداء فرض عين عليه، لكن غيره فرض ايه فرض كفاية، ان قام به البعض سقط عن الايه الاخرين، لكن هو ده هو اللي ايه اللي معين اللي هو المحتسب. الكلام دوت يعني ممكن يكون في نظر، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من رأى منكم منكرا فليغير، من دي اسم شرط يعني صيغة عموم، اي شخص سواء محتسب او متطوع يغيره بحسب الايه القدرة. يجي لو رأيت منكر وعنده قدرة على تغييره يجي فرض عيني مش فرض كفاية، فرض عيني علي ان انا ايه أغير هذا المنكر، أو مثلا أستطيع أن أنا أمر بالمعروف، فرض علي أن أنا أمر بالمعروف. إيه كيف الحالة ديت التفريق دوت، أن ده فرض عين عليه وده فرض كفاية، يعني فيه نظرة أن الأحاديث تبين أن ما فيش فرق بين بين الاثنين. لكن هو قول مثلا أن ده عمله أن هو ممكن يخرج يسير في الطرقات يبحث عن منكرات يغيرها، واضح كده؟ لأن هذا عمله اللي هو المحتسب. أما المتطوع لا، إذا جاءه منكر أمامه ورآه لا يبحث عنه، يغيره. وكل واحد له درجات، معالي مش معاي كده؟ الفرق الثاني إن قيام المحتسب بالأمر معروف والنهي عن المنكر، واخدلك، ده من حقوق تصرفه اللي هو لا يجوز له يتنازل عنه ولا يتشغل عنه بغيره. المتطوع ده من باب النوافل اللي ممكن ينشغل به عن عن غيره، واخد بالك، مع ان برضو التفريق ده مش قوي، لان كلاهما اذا راى ينشغل به واجب عليه ان هو يغير، بس برضو تبع القدره، من راى منكم منكرا فليغيره، مش قادر بيده يجا بلسان، مش قادر يجا بقلبه. فالتغيير بالقلب لا يسقط عن اي احد، لان الرسول قال وذلك اضعف الايمان، ما فيش حاجه بعد كده. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل، لابد ان يغير بالقلب، رأى لا يسقط عنه هذا الامر. الثالث انه منصوب للاستدعاء عليه فيما يجب، وليس المتطوع منصوب للاستدعاء. ده قوي، يعني الفرق ده فرق، لان ده عمله، انا ممكن اتصل شفت منكر مش قادر اغير، اتصل بجماعه الامر معروف والنهي عن المنكر نتيجه تغير، واضح كده؟ يبقى ده اسمه ان انا استدعيه لتغيير المنكر ده، انا لا استطيع. لكن دكها ما نقولش ان هو يعجز، لان معاه كل اجهزه الدوله وكل امكانيات الدوله مسخره ليه ان هو يغير هذا المنكر بتبع قدره الدوله. يعني الاناطه هنا والاستطاعه مش بحدوده هو بس، ده بحدود الدولة كلها، ده وظيفته. الرابع أن على المحتسب إجابة من استعدى به، وليس على المتطوع إجابته. أنا فعلا ما شفتش منكر واخد بالك، مش لازم أروح أبحث عنه، واحد استدعاني أن أنا أروح أغيره، أنا لا يجب علي أن أنا أذهب لأن أنا ما شفتوش، لكن ده عمله، ده برضو فرق قوي. الخامس ان عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهرة عشان يصل الى انكارها التاني المتطوع لا يبحث، دي قلناها، ده برضو قوي في التفريق. السادس ان له ان يتخذ على الانكار اعوانا، ان هو المحتسب، المتطوع لا يتخذ اعوانه، القول ده مش قوي. لا، ايه المانع واخد بالك، ان انا مثلا كمتطوع واخد بالك ممكن مثلا شخص تاني واخد بالك اخده معايا مثلا نغير المنكر ده بقى. يعني هذا ليس بمحرم، طالما ان احنا الاثنين نقدر نغير المنكر مع بعض واخد بالك، فهذا ليس بمحرم، او ده مش يتعين فقط، لا احنا فعلا المحتسب واخد بالك لازم يكون لي اعوان، لازم يكون لي اعوان، لكن المتطوع مش لازم يكون لي اعوان، لكن لو استعان بغيره لا ضير في ذلك. يقول له أن يعذر، ده المحتسب، على المنكرات الظاهرة. المتطوع ملوش أنه هو يعذر. لو قلنا التعذير ده مثلا يصل إلى أن ضرب الحد واخد لك إقامة حدود، أيوة ده للإمام حتى لا تشعل الفوضى في الدولة. إذا قلنا مثلا إن هو مثلا هيضرب واحد مثلا يجلده مثلا للتعزير أقل من أقل حد، يعني مثلا يجلد 10 أصوات واخد لك، يجي نقول ده برضو الأولى واخد لك إن هو يكون لمين؟ للمحتسب. المتطوع لا، لكن لو مثلا في التعزير ده أعم بكتير من كده، يعني ممكن لو واحد مثلا بيشرب خمر أنا مسكت إزاجة الخمر وسكبتها كده، أنا عملت تعزير ليه بإتلاف المنكر واخد بالك، ده مش لازم يكون محتسب، ممكن يكون متطوع يفعل هذا الامر واخد بالك. فممكن المحتسب يعذر بما يستطيعه. أما إذا وصل الأمر إلى جلد أو أخذ لك أو أمر يؤدي إلى فتنة يجب في الحالة ديت ما يفعله المحتسب. يعني الكلام ده على عمومه مش صحيح لكن ممكن نضيقه إيه شوية. لا الزجاجة دي مش منكر، المنكر اللي هو اللي بداخل الزجاجة. أن له أن يرتزق من بيت المال، المتطوع لا يرتزق، يعني ده كان ليه أجر ليه راتب، واخد بالك؟ الثاني دوت المتطوع ليس له إيه راتب ولا يجوز له أنه يأخذ راتب، وده فرق إيه قوي. أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع. يا مثلا هو شايف ان الناس مثلا ضيقت الطريق، هو ممكن يبتدي يحتسب عليهم، يبتدي يأمرهم بان هم ايه يفرغوا الطريق او يسعى الطريق بحيث ان ايه لا يعطلوا الطريق. فهو ليه اجتهاد في العرف، ليه اجتهاد في ايه العرف، شايف ان كده في مخالفة للعرف او مثلا تضييق على القوانين الادارية ونحو ذلك، مخالفة القوانين الادارية، هو ممكن يجتهد في هذا الايه الامر، وده شغلانته. واخد بالك؟ المتطوع يعني ليس له هذه السلطة، لكن وإن كان ممكن يفعل هذا الأمر مثلا من باب مش ملزم، يعني ممكن يتكلم لكن لا يلزمهم بإيه بهذا الأمر، لكن المحتسب يلزم الناس. يقول: وقد اشترط الفقهاء في المحتسب شروط. أول شرط الإسلام، طبعا ده كلام سليم، ان ممكن واحد جاحد لأصل الدين ينكر على الناس، هو جاحد أصلا هينكر ايه، فلازم اللي يحتسب دوت يكون ايه يكون مسلم، واخد بالك؟ ده كلام واضح. التكليف دايما نقول المكلف اللي هو الايه البالغ العاقل. طب العاقل شرط، لان المجنون مش هيفهم ولا هيقدر يحتسب ولا يعرف يحتسب، معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده فعلا العقل، واخد بالك؟ وعدم الجنون ده شرط. لكن البلوغ، طب مش ممكن الطفل الصغير ينكر اللي هو المميز مثلا وعارف ان ده غلط، يقول واحد لا مثلا ده خطا، انت توضيت غلط، انت عملت كذا، مش ممكن؟ يبقى مش شرط، يبقى البلوغ ليس شرطا، لان هي احنا بنتكلم على امر عام، امر معروف والنهي عن الايه المنكر، واخد بالك؟ فهم بيقولوا ايه ان دي من باب الولايه، ان دي نوع من الولايه لازم يكون بالغ اللي ايه يتولى. احنا بنتكلم على الحسبه كعام من اللي هي العمل، بنتكلم على دي وظيفه لكل مسلم، دي خيريه الامه فيها. يجي في الحاله ديت ان ممكن غير البالغ المميز ممكن ينكر. يبقى التكليف شرط في من ناحية الايه العقل، لكن ليس شرطا من ناحية البلوغ. العلم هو لازم طبعا يكون فقيه بما يأمر وينهى حتى يزيل الشبه عند الناس. ممكن يكون واحد مثلا بيعمل منكر معين، يبتدي يكلمه، يكون عنده أدلة، عنده شبه، واخد بالك؟ زي ابن عباس لما راح ناظر مين الخوارج، احنا قلنا في دروس العقيدة المناظرة اللي جرت بينهم، فلازم يكون عنده علم، عارف ان ده خطأ، عنده أدلة، لأن من ضمن درجات تعرف تغيير المنكر أنك أنت تعرف أن ده منكر، التعريف، واخد بالك؟ تقول له ده حرام، الرسول قال ده في قرآن بيقول كذا، في آيات بتقول كذا، في أحاديث بتقول كذا، واخد بالك؟ يقول لك لا طب ما في كذا، ممكن يكون عنده شبهة، تبتدي أنت ترد على هذا الكلام، فلابد أنه يكون إيه عنده علم. طب هل لازم يكون مجتهد؟ لا، الاجتهاد مش شرط، هو عنده علم بما إيه بما ينكره. طيب الأمور الدنيوية، يعني لازم يكون عارف بالصنائع الدنيوية والمهن والحرف اللي هو بيبشرها الناس، ما بيروح ينكر عليهم، يعني ممكن يروح ينكر مثلا على مثلا شخص في أي حرفة يكون عنده خطأ في الحرفة ديت أو بيغش الناس، ولازم يكون عارف ان ده غش فيبتدي ينكر عليه، لازم يكون عنده. بعض الناس قالوا كده، لازم قالوا المحتسب يكون عنده علم بالحرف والمهن الدنيوية كلها، هذا أمر شاق وصعب جدا تحقيقه، إن واحد يكون عنده علم بكل الحرف ده صعب. طب يعمل إيه؟ ممكن يستعين بأهل الخبرة عند الإنكار على حرفة معينة، أو ممكن يكون بعضهم يحسن بعض الحرف وبعض الآخر لا يحسن بعض الحرف، يجي يستعينوا بمن معه من المحتسبين معي كده، عند ممن يعرفون طبيعة هذه الحرف عند الإنكار على حرفة معينة هو لا يعرفه. واضح كده ولا؟ العدالة، العدالة كنا تكلمنا عنها قبل كده في بعض الدروس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، دور ما قالوا الآية ديت، أخذ لك أن دي دليل على أن الآمر بمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يأمر نفسه أولا. أخذ لك يا الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. مش أنا هاكم حديث نفس سلم لما في الإسراء والمعراج رأى رجالا تقرض شفاههم بالمقاريد، مين دول؟ من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين أمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وخد لك العالم اللي تندلق أمعاؤه اقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار في الايه في الرحى. طيب ده ايه ده؟ خد لك كان يأمر يا فلان ألم تكن تأمرنا وتنين؟ قال نعم كنت أمركم ولا آتي وأنهاكم وآتي. يجدولا كل أدلة ديت تقول إن باشتراط عدالة الأمر معروف أنها المنكر. لكن العلماء قالوا إن لا، إحنا عندنا حاجتين. خد لك زي كتير من العلماء، يعني سعد بن جبير بيقول إيه؟ إذا كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء، هيسقط الأمر معروف ونهى عن المنكر في إيه؟ من الأمة ككل. مين؟ فمن للعاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين معصوم؟ كما قيل ينبغي لمن بيده الكاس أن ينكر على الجلاس، هو اللي بيشرب هو اللي بيسكر، والناس اللي قاعدين معاه ينكر هو عليهم وجودهم في هذا المكان، أو ليه ما بتنكروش عليا؟ فده باب، فعندنا بابين، باب أمر معروف ونهي عن المنكر، وباب فعل المنكر أو عدم فعل المعروف. دول بابين، هو قصر في جانب فلا يقصر في الآخر. طب هو لما يحاسب يحاسب على إيه؟ على أمر معروف ونهي عن المنكر هو غير أهل، ولا يحاسب على تقصيره؟ تاني، طيب مش واضحة العبارة. تاني، إحنا عندنا بابين، باب أمر معروف ونهي عن المنكر، وباب فعل المعروف وترك المنكر. واضح كده؟ هو غير عادل، إذا حوسب على أنه أمر ونهى وهو غير عادل، ولا حوسب على أنه لم يفعل و يبقى جانب غير جانب الأمر والنهي. يبقى وإن كان غير عادل يعني يفعل المعاصي أو لا يفعل المعروف، فهو هذا هو الجانب اللي يحاسب عليه. أما الجانب الآخر اللي هو أمر معروف ونهي عن المنكر لا يحاسبه الله عز وجل عليه، بل هذا خير، لعله ينزجر غيره بهذا الايه الأمر والنهي مع أنه ايه هو ليس أهلا. فلا نقول باشتراط أن العدالة، لا نقول باشتراط الايه العدالة، هو إن كان عنده تقصير يحاسب على تقصيره، أما أمره ونهيه فهذا في باب حسناته، ممكن يؤجر على هذا الأمر إن كان هو مقصر في الجانب الآخر، وهذا جانب الايه الخطأ اللي عنده. ماذا الأولى؟ هذا الأولى. أنت هو لما يقول أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، طب أنت هو لما أنكر، لما هنا الآية فيها إنكار، إنكار عليه من إيه؟ من أمر الناس بالبر ولا من نسيانه نفسه؟ لا، يقول أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يجي هو لما عذب على إيه؟ على أن هو نسي نفسه، كان الأولى أنه يأمر نفسه وينهيها، فهذا هو الجانب التقصير اللي عنده اللي حسب عليه. لكن هو في جزئية، يعني هو الشيخ حتى عبد الكريم زي لما تكلم على العدالة وتكلم طول في الموضوع دوت وكما اشتراط العدالة، يقول خلي بالك يعني هو قال لا تشترط، وده الأقوى الراجح أنه لا تشترط عدالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن في جزئية، احنا عندنا حاجتين في أمر معروف والنهي عن المنكر، ممكن يكون بالكلام وممكن يكون بالقهر والسلطة. يعني أمر معروف والنهي عن المنكر ممكن يكون بالكلام. لو واحد ساقط أو فاسق وفسق ظاهر هل الناس هتقبل منه؟ مش هتقبل. إذا في الحالة دي لو قلنا إن عشان يتكلم ويعظ لابد أن يكون عنده عدالة، العدالة هنا مش عدالة باطنة، عدالة إيه؟ ظاهرة. فهذا إيه نقول اشتراطها في اللي بيأمر ويعظ الناس والخطيب ونحو ذلك أولى. لكن لو هو بالقهر والسلطة والغلبة واخد بالك لا يشترط عدالته. يعني ممكن يكون واحد فاسق وفسق ظاهر لكن شاف واحد مثلا مثلا بيفعل منكر معين فراح غير عليه المنكر ده بالقوة باليد، نقول لا يجوز لك انك انت تغير او انت كده. لا، اذا العدالة اذا كانت بالقوة واليد لا تشترط لها العدالة. طيب المهم ان المنكر ايه يغير، واضح كده؟ اما اذا كان هيعظ الناس لا تقبل منه فالاولى ان هو ايه يكون عدل ظاهرا حتى يغير. طيب من شروط المحتسب ايضا القدرة البدنية، واخد بالك يكون عنده قدرة على الاحتساب باليد او باللسان. وانا يعني من ضمن الاشياء المهمة ان ممكن شخص يعرف ان مثلا في شخص مفوه او متكلم بيتكلم بامر خطأ في الدين وانا عارف ان هو بيخطئ بيدعو الناس اللي بيدعم مثلا، لكن انا ما عنديش القوة ان انا ايه اناظره او ابين خطأه، فليس هنا يسقط عن الايه الامر معروف والنهي عن المنكر، لان انا لو تكلمت اضعف جانب الايه الحق واظهر اقوي جانب الايه الباطل، فالاولى ان انا اسكت. يعني ما عنديش قدرة يسقط عني، ماشي كده؟ طيب تعالى في القدرة البدنية، واخد بالك؟ طب لو انا ما عنديش قدرة بدنية كيف اغير؟ يسقط عني، لان ايه اذا من رأيكم مكرم فلغيره بيد، فإن لم يستطع هنا القدرة البدنية الاستطاعة عليها معتبرة. لو أنا ليس عنده قدرة بدنية كده بالحديث يسقط عني، أنتقل للمرحلة اللي بعد ذلك. قصد باليد، قصد بالقلب، بالقلب. طيب أيضا من القدرة أن ممكن أنا يعود علي ضرر من الأمر عرفنا عن المنكر، يجي يسقط الضرر لو هيعود على نفسي وانا استطيع ان انا اتحمل. هيجي كلام ده بالتفصيل ان شاء الله. لو الضرر يعود على نفسي وانا استطيع ان انا اتحمل واغير، لكن لو الضرر هيعود على غيري وانا استطيع ان انا اغير لا يجوز لي ان انا اغير، لان الضرر جاء على ايه؟ على غيري مش عليا انا، واخد بالك؟ انا لا املك ان انا اضر غيري، لا ضرر ولا ضرر. لكن لو لا مش مغير، لا ما غيرش، لكن لو انا الضرر هيعود علي انا وانا اتحمل هذا الضرر يجي انا ممكن ايه اغير. نعم. طيب بعد كده من الشروط الاذن من الامام. طبعا يعني هو لو الامام عين شخص يجي اذن لي، مش شرط بقى انه كل ما يجد منكر يتصل انا في منكر غيره، لا ده هو معين. طيب لو واحد انا رأيت منكر اغيره لازم اذن الامام المتطوع، لازم اذن الامام؟ لا مش متطوع، انا رايته واخد بالك. وطبعا تغيير منكر ده مرتبط بالمصالح والايه، ما احنا بنقولها لو في مفسده على غير ما عملوش، فانا مش لازم اذن الايه، مش لازم اذن الامام. لكن لو في امور في امور هتؤدي الى مفاسد اعظم، ان انا مثلا نقيم حد او مثلا هعذر واحد بالجلد ونحو ذلك، لا انا ايه يجي في الحاله ديت اذن الايه الامام، والامام هو اللي يفعل هذا الامر. الذكوره، موضوع الذكوره ده مهم. هم بعض الناس قالوا ان يشترط الذكوره، هو المؤلف هنا قال يشترط ان اللي يامر وينهى الذكر. طبعا الكلام ده ليه بيعلله بايه؟ قال الرجل عنده صبر وعنده جلد وعنده قوة وعنده هيبة، عنده قدرة على التحمل، المرأة ما فيش كلام ده كله. طب وإيه ده يدل على الشرطية؟ لا، ما الرسول بيقول إيه؟ فإن لم يستطع يبقى المرأة. وبعدين إحنا لما نقول الرجل عنده جلد أو صبر أكثر من النساء. إحنا كده بنتكلم على إيه؟ اللام جسم لام الجنس، يعني جنس الرجال أقوى من جنس النساء، لكن ممكن تكون امرأة أقوى من رجل. فالرجال عندهم جلد وصبر وقوة أكثر من النساء، لا ممكن تكون امرأة تتمتع بهذا الأمر أكثر من إيه؟ من بعض الرجال. يجي الشرط ده الكلام ده ما احنا نقولها نقول تاني خلي بالك. وقالوا فضلا على أن المرأة لا يتأتى لها أن تبرز إلى المجالس ولا تخلط الرجال، وخد لك الكلام ده كلام وجيه فعلا. المرأة ملهاش إن هي تختلط، الاختلاط ده محرم في الشرع. الرسول قال للنساء ليس لكنا وسط الطريق ولا كنا حافاته، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما بنختلطش بالرجال. نقول كويس، يعني دائرة الأمر معروف والنهي عن المنكر أضيق عند المرأة من عند الرجل. يعني المرأة ممكن تأمره تاني بس بدون ما تختلط بالرجال. طب تنكر على مين؟ ممكن تنكر على زوجها، على أولادها، على امرأة مثلها، واخد بالك؟ لا ده ممكن يزود كمان، ممكن تنكر على الرجال بالكلمة، واخد بالك؟ ممكن تكتب كتاب رأيت منكر انتشر في البتاع، مش ممكن تؤلف كتاب في تغيير المنكر بالكتابة. ممكن يعني ممكن المرأة ممكن يكون لها مجال تعمل رسالة أو كتاب. المرأة ممكن يكون لها مجال في أمر عنف عن المنكر، لها مجال، لكن حدود المرأة أضيق شوية من حدود الايه الرجل في الأمر عنف والنهي عن الايه المنكر. طبعا الرسول يقول من رأى، ده عموم الرجل أو امرأة، ما خصش، حتى كنتم خير أمة رجال ونساء لم يخص. طيب يعني كفاية كده النهاردة الكلام كده، ان شاء الله المرة الجاية نتكلم على المحتسب عليه، نكمل ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.